إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، نحن في هذا الشهر الكريم نستقبل هذه الأيام الأخيرة منه. الله عز وجل قال عنه: أياما معدودات، ولم يبق من هذه الأيام إلا ما هو أقل من النصف، بل هو تجاوزنا الثلثين ولم يبق إلا أيام قلائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ودنا من البلد التي يقصدها يحرك قليلا، يعني يسرع كثيرا. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين استحباب السرعة في الأعمال الصالحة إذا الإنسان تقدم به الأجل. وهذه سنة ماضية أن الإنسان يستعجل في الأعمال الأخيرة، لأن الإنسان يختم له بآخر عمل يعمله. الله جل وعلا جعل ليلة القدر خفية على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها في أول حياته. كان يعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم صار يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ثم قال لأصحابه: إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويعتكف معه أزواجه حتى قبضه الله عز وجل، وصارت سنة ماضية الاعتكاف في شهر رمضان في العشر الأخيرة منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كل الاجتهاد في رمضان، وكان يأتيه جبريل يدارسه فيه القرآن. وفي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة، وكانت إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة في رمضان، فهي همة عالية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن في هذه الأيام القلائل العشر المتبقية لحكمة، أن الله جل وعلا جعل ليلة القدر فيها في آخر الشهر، حتى إذا تبين للإنسان المقصر التقصير في العشر الأول والعشر الأوسط من رمضان فإنه يستعين بالله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحمل نفسه على ما تبقى من الأيام القلائل في هذا الشهر الكريم. وأيضا المحسن إذا علم أنه أحسن في أول الشهر وأوسطه فإنه يختم هذا الشهر بعمل صالح يرضاه الله عز وجل عنه، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يحرصون كل الحرص على اغتنام هذه الأيام العشر تحريا لليلة القدر. تقول عائشة وقد أقلقها التفكير في ليلة القدر، قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذه الليلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا قال عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، ففيها توزع الأرزاق وتقسم الآجال ويكتب عمل الإنسان عند الله جل وعلا فيها. فحري بالمسلم أن يستنزل رحمة الله جل وعلا بأعمال صالحة يقدمها لله جل وعلا خالصة لله، فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا وفق الإنسان لعمل صالح في ليلة القدر فهو وفق لعمل صالح فيما يقارب 84 سنة من أعمال صالحة. فكأنك استغليت هذه الليلة في إحدى هذه الأيام العشر فوفقت لعمل صالح قمت فيه في هذه الليلة ليلة القدر، كأنك قمت فيه في 84 سنة عمل دؤوب من قيام وصدقة وعمل صالح يقربك إلى الله جل وعلا وتلاوة لكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي سالمة من كل شر وسالمة من كل أذى، تنزل الملائكة وينزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة تتنزل في هذه الليلة احتفاء بالمؤمنين إذا قاموا لله رب العالمين يرجون ما عنده ويسألونه التوفيق والتسديد والإعانة. الله جل وعلا أقسم بهذه الليلة وبهذه الليالي العظيمة في الشهر الكريم شهر رمضان العشر الأخيرة منه، أقسم بها في صدر سورة الفجر. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والله جل وعلا لا يقسم إلا بما هو عظيم، فهي أيام فهي ليال مباركة وفيها ليلة عظيمة، حري بالمؤمن أن يجتهد في استغلالها. وإذا علمت الحكمة من إخفاء الله جل وعلا لليلة القدر فاعلم أنه حتى يجتهد الإنسان في جميع هذه الليالي العشر، فإنها أيام قلائل، فربما علم الإنسان أي ليلة ليلة القدر فاجتهد فيها ثم تكاسل عن غيرها من الليالي. فشرع الله عز وجل هذه الليلة وأخفاها عنا حتى يجتهد الناس في تحقيقها وتحصيلها. لما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام بعض الأحاديث التي تتعلق بليلة القدر قال: وقد اختلف العلماء في معرفتها على أكثر من 40 قول. وليلة القدر الصحيح أنها في العشر الأخيرة من رمضان، والصحيح أنها متنقلة فيه، والصحيح أن أحراها في الوتر من هذه الأيام العشر، وأحراها هي ليلة 27. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. أخرجه البخاري. فحري بالمسلم أن يقوم بليلة القدر بما يستطيع من عمل صالح. بعض الناس يقول: تصدق بما تجود به نفسك في كل ليلة، قدم ولو أورو ولو 10 أورو، حتى أنه إذا انقضت هذه الأيام العشر سوف توفق أنك قمت في إحدى الليالي بصدقة، فهي خير لك من 1000 شهر، خير لك من صدقة في 84 سنة. وأقول: خير من هذا ما حثنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة في ليلة القدر، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام فيها في الصلاة وقراءة القرآن. قال: من قام ليلة القدر، من قام ولم يقل من تصدق، ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بوعد الله جل وعلا ومحتسبا الأجر عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلن يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى أرفع الدرجات وأعلاها وأكملها، وكل عمل صالح مشروع في ليلة القدر، ولكن أكملها وذروة سنامها هو القيام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا ورجاء ما عند الله جل وعلا. فهذه الليلة العظيمة شرع فيها الاعتكاف، والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة، يتفرغ الإنسان في الاعتكاف لما يقرب إلى الله جل وعلا، وينشغل عن مشاغل الدنيا، ويتفرغ لقراءة القرآن ولكل عمل صالح يقرب إلى الرب الديان. قال الله عز وجل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف سنة ماضية ينبغي للإنسان إذا وفق للاعتكاف في العشر الأخيرة كاملة، أو لبعض أيام من العشر، أو ولو لليلة واحدة، أن ينشغل بما يقرب إلى الله ويبعده عن الملهيات في الدنيا. لا يكثر من كثرة الحديث في أمور الدنيا، وإن كان حديثا مباحا لم تعتكف إلا تريد ما عند الله جل وعلا، فانعزل عن أمور الدنيا في هذه الدقائق اليسيرة. وإن كان الحديث مباحا فما ينبغي للإنسان أن يكثر منه إلا بقدر الحاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ينشغل، وإذا أتته إحدى نسائه تحدث معها بما فيه مصلحتها، ثم انشغل بما دخل من أجله. ولا ينشغل بكثرة الأكل والشرب في بيوت الله عز وجل ويكون ديدنه هذا طبق من الأكل داخل وهذا طبق خارج، فينبغي عليه أن ينشغل بالعبادة ولا يكثر من الأكل، لأن البطنة تذهب الفطنة، ولأن الإنسان إذا أكل كثيرا فإنه سوف يتعب كثيرا وسوف ينام كثيرا ويذهب لب الخشوع في الاعتكاف. إذا تأملت اعتكاف الصحابة ومن بعدهم من التابعين فإنك تجد أن اعتكافهم لون، واعتكافنا اليوم لون آخر. اعتكافنا اليوم فيه اللهو، وفيه الانشغال بالهاتف، وفيه الكلام المباح، وربما يتكلم الإنسان بما لا يليق، وربما بعض الناس هداهم الله ينشغل حتى بالبيع والشراء وهو معتكف في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومثله التجارة، فإنه من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. والحديث صحيح. فعلينا عباد الله أن نعلم أن الاعتكاف مشروع، وما كان من أقل من يوم وليلة فلا يسمى اعتكافا لا شرعا ولا عرفا، وإنما يسمى رباط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فمن كان بقاؤه في المسجد ما بين العصر إلى المغرب، أو ما بين الظهر إلى العصر، أو ما بين المغرب إلى العشاء وهو يبقى في المسجد، أو ما بين العشاء والفجر، فإن بقاءه في المسجد ليس اعتكافا وإنما هو رباط. فالله الله عباد الله أن الإنسان ينشغل في هذه العشر الأواخر، إن كان مقصرا يستعيذ بالله من تقصيره ويتوب وينيب إلى الله جل وعلا في هذه الأيام العشر. فربما أننا أدركنا هذا الشهر وربما نكمل العشر أو لا نكملها، وربما لا يمر علينا رمضان آخر. فالله الله أن الإنسان يبادر بعمل صالح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى العمل الصالح والمبادرة فيه حتى في الحج. قال: حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن تقف الذئاب على أفواه الشعاب. فالله الله أن الإنسان لا يعلم ما يعرض له، فلا تسوف ولا تؤخر. فمن كان عنده مقدرة على الاعتكاف فإنها طاعة ربما تكون مهجورة في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة. فالله الله أن نحيي هذه السنة، ومن أحيا سنتي عند من أحيا سنتي فله أجر شهيد، أو كما جاء في الحديث له أجر كذا وكذا. فحري بالمسلم أن يحيي هذه السنة، لا سيما إذا قلت في أماكن أو في أزمنة. ومن كان لا يستطيع أن يعتكف العشر فيعتكف ما تيسر له من بقية هذا الشهر، ومن لم يستطع إلا أن يعتكف ليلة واحدة ويتحرى أن تكون ليلة القدر وخصها 27، فلا شك أن له أجرا عظيما عند الله جل وعلا. وإذا علم الإنسان أي ليلة ليلة القدر وقال فيها: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، إذا أصبح فلا يخبر أحدا أن الليلة الماضية كانت ليلة القدر، لأن الناس يجتهدون في العشر جملة وتفصيلا، فإذا أخبرهم شخص ثقة يثقون بعلمه ودينه وأمانته ومعرفته، وقالوا له إن الليلة الماضية هي ليلة القدر بعلاماتها وأماراتها، فإن بعض الناس ربما تكاسل عما بقي من ليال. فالله الله أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويرجو ما عند الله جل وعلا، ويشجع إخوانه المسلمين ولا يخذلهم، فإن التخذيل أمر نهت عنه الشريعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وإن أسأنا فلها، والله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. عباد الله، إن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بنا من جنه وإنسه، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كما في الصحيح وعند ابن خزيمة وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أذل الشرك وأهلهما، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم استخدمنا لهذا الدين ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لاغتنام ما تبقى من شهر رمضان المبارك، اللهم اجعلنا أجود ما نكون في هذا الشهر الكريم وفي هذه العشر المتبقية منه، اجعلنا أجود من الريح المرسلة بالعطاء والخير وقراءة القرآن والقيام والصدقة وغيرها من الأعمال المقربة إليك المحببة إليك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.